الاغتسال، نبين للناس كيف يكون الاغتسال. اغتسل بمنتهى السهوله، ان الانسان يغسل قبله ثم بعد ذلك يتوضا وضوءه للصلاه، ثم يصب الماء على راسه ثم بعد ذلك يغسل الجانب الايمن ثم الجانب الايسر. هذا هو الاغتسال منتهى البساطه.